الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا عندي خوف شديد من الموت وكرهت الحياة ولا أريد الموت، كيف الطريقة والخلاص من ذلك حفظكم الله؟ الجواب: إن الخوف من الموت أمر طيب، أمر طيب. كونك مثلا تخاف من الموت هذا أمر طيب، لأنك تعلم أن ما بعد الموت أمر مهول جدا، فأنت تخاف أن تصل إلى هذا الأمر المهول قبل فعلك الشيء الذي يرضي الله عز وجل عنك، حتى تكون في مأمن لما فيما بعد الموت. ولكن الخوف من الموت يكون أمرا طبيعيا إذا كان دافعا لك على العمل، ودافعا لك على الاجتهاد في طاعة الله، ودافعا لك على استغلال وقتك فيما يرضي الله عز وجل، ودافعا لك على مطالعة عيوب نفسك واستكمالها وسد ثغراتها وإكمال نقصها. هذا تذكر الموت في هذه الحالة أمر مطلوب ولا بأس به. ولكن إذا كان خوفك من الموت يدفعك إلى تعطيل الشرع وإلى كراهية هذه الحياة وإلى ضيق أمور عيشك وإلى تعطيل معاشك، هذا خوف مذموم وليس بمحمود. وإذا زاد عليك أمر الخوف وكثر التفكير فيه حتى وصل إلى بعض الوساوس القهرية، فأنا أوصيك يا أخي الكريم أن تراجع بعض المستشفيات النفسية وتعرض نفسك على بعض الأطباء النفسيين المسلمين العارفين بمجالهم وعندهم خبرة، لعلهم يوصونك ببعض الأدوية التي تعيد لك التوازن في التفكير في هذه القضية. لأن من الناس من صار خوفه من الموت عبارة عن مرض نفسي لا يحتاج هو إلى فتوى ولا يحتاج إلى تذكير ولا إلى وعظ، لأنه مريض، هو يحتاج إلى طبيب يأخذ بيده من حفرة المرض إلى بر أمان الشفاء والعافية. فإذا تذكرك للموت لا يخلو من حالتين: إما أن يكون محمودا، وإما أن يكون مذموما، وإما أن يكون مرضا. إذا كان تذكرك للموت يوجب لك الاستعداد له بفعل الطاعات والتوبة الصادقة وترك المنكرات وسد ثغرات النفس ومطالعة عيوبها والسعي في تكميل نقصها وتقصيرها ولأم الصدع في علاقتك مع الله عز وجل، فإن هذا أمر محمود. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور القبور حتى نتذكر الموت. والأمر الثاني: يكون تذكرك له مذموما إذا كان يفضي إلى تعطيل دينك وإلى بغضك لهذه الحياة وإلى تعطيل معاشك وإلى عدم السعي في طلب الرزق، هذا أمر مذموم. ويكون مرضا إذا زاد عليك التفكير زيادة أوجبت لك بعض الوساوس والأوهام والخيالات، فحينئذ أنت تحتاج إلى طبيب يأخذك من حفرة هذا المرض إلى بر أمان الشفاء والعافية. وعافانا الله وإياك وجميع إخواننا المسلمين، والله أعلم.